موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء موطني موطني سالما مناما هذا الكلام البلنشيد أكبر كذب ومسالما يا موطني ووضعك صعب هذا الكلام البلنشيد مسالما يا موطني ووضعك صعب ولا فديا شفتك يا وطن في علاك غيمة سودة يا وطن تفتر وراك غيمة سودة يا وطن تفتر وراك يا موطني وش وقت أشوفك سالما منعما يا موطني وش وقت تخلص قلني بالله المحال يا موطني يا موطني اي ترتاح قلبي يا زمان يا موطني موطني غير العافية يا بلد هذا وطن المرتاح ولا قعد حبيب العافية يا بلد هذا وطن المرتاح ولا قعد وحدك تعيش بالألم ولا واحد يحس بصدرك يبات الحزن وبد مجر النفس بصدرك يبات الحزن وبد مجر النفس يا موطني يقويك الله على الصار وعلى الجرح يا موطني علمت لا تقف ولا تلزم سره جرحك من اللي جبري موطني موطني أوجاعي شافوها الغرب واليمي ما شافوها هواني رايد بس وطن دنياي شوف قلبوها باريس ما رتوها